بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعات بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. هذا الحديث الذي انتهينا إليه. السلام ورحمة الله. السعد يقول لك مر. الحديث الذي انتهينا إليه في درس البارحة، وهو ضمن الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، من أحاديث عائشة رضي الله عنها في بيان هيئات صفات الرسول، هيئات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر. وكنا عرضنا قبل ذلك حديث قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لم نتعرض للكلام على رواته. أما قتيبة بن سعيد فهو ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي، ويكنى أبو رجاء من الطبقة 10، مات 240، وروى له الجميع. هذا هو قتيبة بن سعيد. وأما شيخه وهو الليث بن سعد، وهو كثيرا ما يروي له الإمام مسلم. والليث بن سعد وابن عبد الرحمن الفهمي أحد الأئمة، كان قرينا للإمام مالك رحمه الله، وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، ويكنى أبو الحارث الفهمي، وروى له الجميع. والليث يروي هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب هو يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء، واسم أبيه سويد. قال: واختلف في ولائه، اختلف في ولائه، وهو ثقة فقيه، وكان يرسل من الطبقة الخامسة، مات سنة 28 و100، وروى له الجميع. قال عن عراك بن مالك، وعراك بن مالك هو الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل من الطبقة الثالثة، مات في خلافة يزيد يعني ابن معاوية، مات في خلافة يزيد يعني ابن عبد الملك، مات في خلافة يزيد ابن عبد الملك بعد سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول عراك بن مالك عن عروة يعني ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته، يعني أخبرت عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك حديث يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا الحديث كنا عرضناه في درس البارحة، لكننا لم نترجم لسعيد بن أبي سعيد المقبري. وسعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبيه كيسان، سعيد بن كيسان المقبري أبو سعد المدني، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الثالثة يعني من الطبقة الثالثة، لكنه تغير قبل موته 4 سنين. وروايته عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما مرسلة، ولهذا أخرج له الإمام مسلم هنا روايته عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة، فكان السند في هذا متصلا. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي، محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي، حول ولا قوة إلا بالله. نعم. محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور باسمه وبكنيته، من الطبقة العاشرة، هو ثقة ثبت، مات سنة 52 و200، وقد روى له الجميع. يقول محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، وابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب لجده فيقال محمد بن عدي. كنيته أبو عمرو، قال البصري: ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. يقول ابن أبي عدي: حدثنا هشام، وهشام وابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، قال: ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100. وهو يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير هو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الطبقة الخامسة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهذه الرواية كأن سعيد بن أبي سعيد المقبري ويحيى بن أبي كثير يتابع بعضهم بعضا في روايتها عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، ثم فصلت ذلك، قالت: يصلي 8، وجاء في بعض الروايات أنه يصلي 4 4، ثم يوتر ب5 ركعات كما جاء في حديث سابق، يصلي ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وهذه الركعتان هل هي من الوتر أو أنها صلاة بعد الوتر، مع أنه جاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وجاء عنه أنه صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم طلوع الفجر فليصلي ركعة يوتر بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين، ولعل السبب في ذلك هو توفر وقت بعد أن يفرغ من صلاة الليل، يكون ثمة وقت فيقضيه بالصلاة. واستنبط أهل العلم من هذا على أنه يجوز للإنسان إذا أوتر بالليل ثم أراد أن يصلي، يجوز له أن يصلي بعد الوتر ولو ركعتين، وأن هذا لا يحتاج إلى نقض الوتر، وإنما يصلي بعد الوتر هاتين الركعتين. واستنبط أهل العلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية صلاة هاتين الركعتين، لا سيما لمن توافر لديه وقت وأمكنه أن يصلي بعد أن ختم صلاته بالوتر. وهذه الصلاة أيضا تعد من صلاة الليل ما دامت تؤدى في وقت الليل. قال ثم يصلي ركعتين ثم هو بعد الركعتين ينتظر الفجر وأحيانا يضطجع يعني نتيجة ما يلحقه من نصب وتعب. ولهذا سألته عائشة رضي الله عنها كيف ينام وقد قرب وقت الصلاة، فقال لها إن عينيه تنامان أما قلبه صلى الله عليه وسلم فلا ينام. والركعتين اللتين تصليان هي قبل الأذان، ولهذا هو بعد صلاة وبعد سماع الأذان يقوم ويصلي ركعتين وهما ركعتا الفجر. هو قوله لا وتران في ليلة يعني ما يلزم منه أن يصلي الوتر مرتين، لكن هنا هذه الصلاة ما فيها وتر، وإنما هو صلى ركعتين بعد الوتر، ولعل السبب كما ذكرت وجود وقت وهو من أفضل الأوقات، لأن هذا الوقت كما جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. وخير ما يستقبل الإنسان هذا الوقت بالصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى أن يحين وقت طلوع الفجر حيث ينتهي وقت النزول. ماني سامع ايش تقول. لكن هذا الحديث دل على أن النبي كان يصلي ركعتين دون أن يعني ينقض الوتر، ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة، وهاتان الركعتان هما ركعتا الفجر. ثم قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن، ثم حول الإمام مسلم السند ليورد الحديث من طريق أخرى. قال وحدثني محمد بن بشر الحريري قال وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. هذه رواية أيضا من روايات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ومسندها عائشة رضي الله تعالى عنها. وتنوع وتعدد هذه الروايات إنما هو بتعدد فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما حفظت رضي الله عنها هذه الكيفيات ذكرتها في أحاديث متنوعة. ومن اللطيف أن جل هذه الأحاديث رواها أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، مما يدل على أن أبا سلمة رحمه الله أكثر السؤال لعائشة رضي الله عنها، يسألها عن هيئات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولهذا كانت تخبره مرة بكذا ومرة بكذا. وحفظ رحمه الله عنها ذلك وحدث به تلاميذه كما رأينا. في هذه الرواية شيخ الإمام مسلم هو زهير بن حرب، وزهير بن حرب مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى عن مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة 10، مات 34 و200، وأخرج له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. زهير بن حرب يروي هذا الحديث عن شيخه حسين ابن محمد، والحسين ابن محمد هو ابن بهرام التميمي أبو أحمد، ويقال أبو علي المروذي. قال نزيل بغداد، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة 9، مات 13 و200، وروى له الجميع. يقول حسين بن محمد حدثنا شيبان، وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري. قال نزيل الكوفة ثقة صاحب كتاب يقال إنه منسوب إلى نحوه، بطن من الأزد، لا أنه منسوب إلى علم النحو، هو من الطبقة 7، مات 64 و100، وروى له الجميع. شيبان يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير الذي ترجمنا له قريبا يرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى أيضا تنتهي إلى يحيى، عن طريق شيخه يحيى بن بشر الحريري، ويحيى بن بشر الحريري هو ابن كثير، يحيى بن بشر بن كثير الحريري، قال عنه الحافظ إنه صدوق ومن كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200، وروى له الإمام مسلم. يقول يحيى حدثنا معاوية يعني ابن سلام، ومعاوية ابن سلام هو ابن أبي سلام، كنيته أبو سلام الدمشقي، قال كان يسكن حمص، وثقة من الطبقة السابعة، مات سنة 70 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. معاوية بن سلام يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير الذي سبقت ترجمته. ويحيى يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل الروايات السابقة، غير أن في حديثهما 9 ركعات، ويقصد بقوله في حديثهما يعني في حديث شيبان ومعاوية بن سلام اللذين يرويان عن يحيى بن أبي كثير، بدلا من قوله 8 ركعات قال 9 ركعات. غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما، يعني يصليها دفعة واحدة. ثم يوتر قائما، يوتر منهن، يعني ثم يجعل هذه 9 ركعات 7 أو 8، ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالركعة 9. هذه صورة، ويحتمل أن يكون يأتي ب9 ركعات دفعة واحدة، لا يجلس إلا في 9، فيكون صلاته صلى الله عليه وسلم إما أن تكون ثنائية يعني ركعتين ركعتين، وإما أن تكون رباعية يعني 4 4، وإما أن تكون 8 ركعات ثم يصلي 5، وإما أن يصلي 9 ركعات دفعة واحدة. كل هذه صلوات يصليها عليه الصلاة والسلام بقدر المستطاع، بحيث لا يزيد على 13 ركعة، لكن قد يصلي أقل من 13 ركعة كما هو الحال، يصلي 11 ركعة، يصلي 9 ركعات كما جاء في هذه الرواية. قال غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن، يعني من 9 ركعات يكون ركعة وتر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد قال سمع أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعتا الفجر، هذه الرواية. نعم ماني سامع. هذه الرواية لا يزال الإمام مسلم يوردها حكاية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلاته واحدة على مدى العام ملاحظة رضي الله عنها أن لصلاة الليل في حق النبي عليه الصلاة والسلام حكم يختلف عن حكم الناس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في درس ماض قد فرض الله عليه صلاة الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقضي ليله بالصلاة. وقد صلى في لياليه تارة كما سمعنا 9 ركعات وتارة 11 ركعة وتارة 13 ركعة بما فيهن صلاة ركعتي الفجر. والشاهد أنه كان يقضي ليله معظمه في الصلاة إلى أن يحين وقت طلوع الفجر. ولذلك ما تغير قيامه في رمضان ولا في غير رمضان، لكن جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة أو ليلتين أو 3 بأصحابه في المسجد، ثم بعد ذلك امتنع عن الخروج إلى المسجد وصلى هذه الصلاة صلاة الليل في بيته. واستنبط أهل العلم مشروعية صلاة التراويح من فعله عليه الصلاة والسلام تلك الليالي في المسجد وإذنه لأصحابه أن يصلوا معه حيث صلوا وراءه وتعددت الأعداد في اليوم الثاني زاد عن اليوم الأول وفي اليوم الثالث زاد عن اليوم الثاني، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج لهم في اليوم الرابع مع اجتماعهم واعتذاره صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج خشية أن تفرض عليهم. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي حثهم على قيام ليالي رمضان كقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبقوله صلى الله عليه وسلم فرض الله عليكم صياما وسننت لكم قياما، إلى غير ذلك من الأحاديث التي دلت على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في المسجد في أيام أبي بكر رضي الله عنه وبرهة من زم في زمن عمر، لكن كانت صلاتهم أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل بأخيه، وقد يجتمع الاثنان على قارئ واحد، وقد يجتمع العدد أكبر من ذلك أو أقل. فلما رأى عمر رضي الله عنه حرصهم على الصلاة ورغبتهم في سماع القرآن وحرصهم على قيام الليل، فجمعهم على إمام واحد، هذا الإمام يصلي بالرجال، وإمام آخر يصلي بالنساء. ثم إن عمر رضي الله عنه خرج مرة إلى المسجد وهم يصلون تلك الصلاة، اجتمعوا على إمام واحد، ففرح رحمه رضي الله عنه وقال نعمة البدعة. والحقيقة إن هذه الصلاة ليست بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع وصلى، ولأن النبي حث على صلاتها، وإنما ما طرأ فيها مما وصفه عمر رضي الله عنه بالبدعة هو جمعهم على إمام واحد، الجمع على إمام واحد بدلا من أن يصلوها أوزاعا. تحديد عددها بعشرين ركعة، وهذا الأمر ربما حمل عمر رضي الله عنه على فعله تفاوت المصلين لعدد الركعات، منهم من يصلي كما جاء النقل عنهم يصلون أربعة، يصلون عشرين ركعة يتروحون بعد كل أربع ركعات. ويذكر أن الناس كانوا في مكة يصلون أربع ركعات ثم يطوفون يتروحون بالطواف، والناس في المدينة يتروحون بالجلوس. فلما تفاوت المصلون، ومما نقل أن منهم من كان يصلي 36 أو 36 ركعة، جمعهم عمر رضي الله عنه على متوسط هذه الركعات فكانت 20، وصلى بهم أبي بن كعب يصلي بهم 20 ركعة، وبقيت هذه سنة الإمام أو سنة عمر رضي الله عنه، ونحن مأمورون باتباع سنة عمر في فيما لا يتعارض مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي. وصلاة النبي كما قلت هي ليست خاصة برمضان بخلاف التراويح، هي خاصة برمضان. ولهذا فإن كثير من أهل العلم يفرقون بين التراويح وبين قيام الليل، يقولون الأصل في قيام الليل أن يقوم الشخص منفردا، بخلاف صلاة التراويح فإن الأصل فيها الاجتماع وأدائها جماعة. والخلاصة أن هذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنبه من يسألها إلى الفرق بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى العام وبين قيام رمضان خاصة، ولذلك ساغ الاختلاف في هيئته مع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل. هذا ما يظهر لي والله أعلم. على كل حال هذا الذي يظهر، أن كل ناس يصلون بقدر ما يستطيعون وبقدر ما يعني يتمكنون. وأهل العلم على أن من أكثر من القراءة قلل من الركعات، من أطال القراءة قلل من الركعات، وأن من خفف القراءة زاد من الركعات. قال: قال وحدثنا عمرو الناقد. وعمرو الناقد سبق أن ترجم له، وهو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي. قال: نزل الرقة ثقة حافظ وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. في هذه الرواية عمرو الناقد يروي في هذا الحديث يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي، يكنى أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال: ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. قال عن عبد الله بن أبي لبيد. وعبد الله بن أبي لبيد هو المدني أبو المغيرة، نزل الكوفة، ثقة، رمي بالقدر من الطبقة السادسة، مات سنة 130، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعتا الفجر، يعني الوتر في 11 ركعة وركعتا الفجر ركعتين بعد الأذان. ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، 10 شفعا وركعة وترا، ثم يصلي ركعتي الفجر. هذا حديث القاسم. والقاسم ابن محمد وابن أخي عائشة رضي الله عنها، وروايته هنا متابعة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن. ومحمد بن عبد الله بن نمير سبقت ترجمته، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات 34، وروى له الجميع. وأما أبوه فهو عبد الله بن نمير الهمداني، يكنى أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات 99، وروى له الجميع. ابن نمير يروي هذا الحديث عن حنظلة، وحنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية الجمحي المكي. قال فيه الحافظ إنه ثقة حجة من الطبقة السادسة، مات 51، وروى له الجميع. يروي عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم. والقاسم ابن محمد هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما التيمي، قال ثقة أحد الفقهاء بالمدينة. قال أيوب ما رأيت أفضل منه من كبار الطبقة الثالثة. مات 106 من الهجرة وروى له الجميع. وفي هذه الرواية يذكر القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن صلاة ليل النبي صلى الله عليه وسلم كانت 10 ركعات وأنه يوتر بركعة فتكون 11 ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر بعد أن يطلع الفجر ويؤذن المؤذن فيكون مجموع هذه الصلوات 13 ركعة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم